بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث 87. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. اللهم آمين. قال رحمه الله: الحديث 87. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. الله، والله إني لا أعجب من مسلم يمر عليه اليوم والليلة واليومان والثلاثة ما يقرأ قل هو الله أحد ولا يكررها، وفي هذا الفضل العظيم. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، الله أكبر. وهذا دليل على أنها أعظم سورة في القرآن، صح؟ لا، خطأ. الفاتحة أعظم، الفاتحة أعظم من سورته، يعني إذا قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن الفاتحة أعظم وأفضل، الله أكبر. فهذه السور مع قصرها وسهولة حفظها ويسر ذلك فيها فضل عظيم. أفضل ما أنزل الله من القرآن سورة الفاتحة وقل هو الله أحد وأنزل الله المعوذتين وقل يا أيها الكافرون. هذه سور قصيرة معانيها عظيمة متعلقة في التوحيد، فينبغي المسلم عناية بها تلاوة وحفظا وإتقانا وتدبرا، فهذا من فضل الله عز وجل. حتى أن من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، وفي رواية قصرا في الجنة، سبحان الله. حسبنا ذلك تستغرق دقيقة واحدة، يلا بطيء شوي، دقيقة 10 ثواني قصر في الجنة، شيء عظيم، شيء عظيم. فلا بد أن يدفعنا الإيمان واليقين بأن نكثر من قراءة هذه السورة العظيمة، والسر في ذلك في عظمتها لأنها متعلقة بأسماء الله وصفاته تعلق كامل، ليس ثم موضوع آخر تشتمت على هذه السورة غير التوحيد، والتوحيد فضله عظيم. أعظم ما شرع الله لعباده التوحيد، أمر خلقهم للتوحيد وأمرهم بالتوحيد ووعدهم بجنات النعيم على التوحيد. كما أن أعظم ذنب عصي الله عز به هو الشرك بالله تبارك وتعالى. وقد لفت نظري عنوان لمقطع صوتي بعنوان أعظم جريمة على وجه الأرض للشيخ الدكتور صالح بن سندي، يوم سمعت وهو يتكلم عن الشرك، عنوان جميل هذا: أعظم جريمة على وجه الأرض هو ماذا؟ هو الشرك. الله يقول: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أعظم ظلم أن يشرك الإنسان بالله تبارك وتعالى. فليس بالكثير أن تفني عمرك كله في التوحيد دراسة وتحقيقا ودعوة، وتفني عمرك كله في الشرك دراسة وتحذيرا وتعليما للناس. تعلم الناس الشرك؟ نعم، قال: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. اللي ما يعرف الشرك يشرك بالله، صح؟ ليس كذلك؟ الله يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذا ما تعرف الطاغوت، ما تعرف الشرك وأنواعه وأشكاله، فلا تمنع نفسك أن تقع فيه. فلا بد من معرفة التوحيد والشرك، معرفة التوحيد والشرك حتى نوحد الله عز وجل ونجتنب الشرك. وقد قال الله عز وجل: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فمقتضى عبد الله أن تعرف عبادة الله، ومقتضى ولا تشرك به شيئا أن تعرف الشرك حتى تتجنبه. فهذه السورة تعدل ثلث القرآن لأنها مجتمعة على توحيد الله عز وجل. كما أن جاءت بعض الحديث أو حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحة أن قل يا الكافرون تعدل ربع القرآن، ربع القرآن، وهي فيها توحيد العبادة، وهذا توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. آية سورة إيش؟ الإخلاص، سورة قل هو الله أحد. فهاتان السورتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما، يفتتح يومه بالتوحيد، فيقرأ في سنة الفجر بالفاتحة وهي توحيد وقل يا الكافرون وقل هو الله أحد، ويختم يومه بالتوحيد فيقرأ في سنة المغرب الفاتحة قل يا الكافرون الفاتحة قل هو الله أحد، ويختم ليله بالتوحيد فيقرأ في ركعة الوتر الفاتحة وقل يا أيها الكافرون الفاتحة وقل هو الله أحد، حتى يعيش على التوحيد ويموت على التوحيد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. وإنما نؤكد على موضوع التوحيد يا أخوان لأن كثيرا من الناس قد أهمله، حتى بعض أهل السنة، بعض أهل السنة أهمل التوحيد، دعاة إلى السنة. ولعلكم تسمعون فئة من الناس: السنة السنة السنة السنة، فلما تتبعناهم ولا السنة عندهم أنك تتكلم في الجماعات وتحذر منها، وهذا حق، كلام الجماعات والتحذير منها هذا حق، لكن هذا هو السنة فحسب. حتى قال قائلهم وهو من كبارهم قال التوحيد التوحيد التوحيد التوحيد، أين السنة؟ أين السنة؟ التوحيد التوحيد التوحيد، أين السنة؟ وصف التوحيد ما هو السنة؟ أعظم ما في السنة هو إيش أخوان؟ التوحيد. أعظم ما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ التوحيد. أعظم ما في دين الله التوحيد. وهل يمكن أن تصور سنة بلا توحيد؟ ما في شيء بلا توحيد، لا صلاة لا صيام لا زكاة لا سنن، لا أبدا، ما في شيء يصح بدون توحيد. هذا دل على شيء، دل على الجهل المختزن. السنة تختزن في جانب من جوانب أهل العلم. ماذا كانوا يسمون كتب العقائد؟ عقائد السلفية كانوا يسمون السنة، يسمون كتب العقائد السنة. التوحيد هو دين الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما التوحيد كأنه مسوى على شيء غلط. توحيد توحيد ادرس توحيد ادرس التوحيد التوحيد. شو افرض واحد مثلا أهمل كلام في أي جانب آخر وتفرد وتخصص وجند نفسه وهيأ نفسه في التوحيد دعوة ودراسة وترغيبا، أيعاب عليه ذلك؟ كيف تعيب؟ كيف تعيب هذا؟ والله هذا لو يفكر الإنسان معناه يعيب الفاتحة، يعيب قل والله أحد، يعيب قل يا الكافرون، يعيب آية الكرسي، يعيب القرآن، يعيب دعوة النبي عصر، يعيب دعوة الأنبياء كلهم. وما أرسلنا من قبلكم رسول الله نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإذا هؤلاء ينتسبوا للسنة هكذا مش فاهمين أن السنة أنه لا انفكاك أبدا بين السنة والتوحيد، فكيف عاد التبليغ ولا الإخوان ولا غيرهم ولا غيرهم؟ ناهيك عن من ينتسب الإسلام زورا كالروافض وغيرهم. فإذا دعاة التوحيد أخوان ما اعتنوا بالتوحيد، من يعتني به؟ ترى مو كل شيء يستورد من الخارج، صناعات أكل شرب جيب من الخارج، حتى الكفار صنعون وانت تلبس وتأكل وتشرب، لكن التوحيد ليس للتوحيد إلا أهل التوحيد. العناية لا بد منه بالتوحيد يا أخوان، لا تفتر عن ذكر التوحيد والدعوة إليه. إياك، تفضل. نعم. قال رحمه الله: تكلم أهل العلم على معنى هذه المعادلة وتوجيهها. أي معادلة؟ أن نقول الله أحد تعدو ثلاثة، كيف؟ طيب. وأحسن ما قيل فيها أن معادلتها لثلث القرآن لما تضمنته من المعاني العظيمة، معاني التوحيد وأصول الإيمان، فإن المواضيع الجليلة التي اشتمل القرآن عليها إما أحكام شرعية ظاهرة أو باطنة، عبادات أو معاملات، وإما قصص وأخبار عن المخلوقات السابقة واللاحقة وأحوال المكلفين في الجزاء على الأعمال، وإما توحيد ومعارف تتعلق بالله وأسمائه وصفاته وتفرده بالوحدانية والكمال وتنزهه عن كل عيب ومماثلة أحد من المخلوقات. يعني ما معنى تعدل ثلث القرآن؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال تعدل ثلث القرآن، ولم يبين لنا كيف تعدل ثلث القرآن. العلماء تركت لهم مساحة للاجتهاد والبحث، هذا الاجتهاد والتماس الأحكام ومعرفتها هذا نفسه عبادة لله، فاجتهدوا. فمما توصل إليه ومذكور أن تعدد ثلث القرآن، قال لأن القرآن إما أنه توحيد وأخبار عن الله، وإما أحكام نواهي وأوامر وبيوع وشراء وزواج وطلاق وجهاد أحكام، وإما قصص عن أنبياء السابقين وماذا فعل الله بأوليائه وماذا فعل بأعدائه وإلى آخره. فقالوا الظاهر ثلث لأنه يتعلق بما إيش؟ بموضوع ثلث القرآن اللي هو التوحيد والأسماء والصفات. هذا يا أخوان هل هذا نص ولا استنباط؟ استنباط، ما نستطيع نجزم. ولذلك طيب قل هو الله حتى تعدل ربع القرآن، كيف؟ تعال دور لها مخرج آخر. على كل حال الذي هنا ينبغي أن نعرف أمران: الأمر الأول أن تعدل ثلث القرآن ولا تجزئ عن ثلث القرآن. فلو أن شخصا ما كبر في صلاته الله أكبر وقرأ قل الله ثلاث مرات، هل تصح صلاته؟ لا، بد يقرأ الفاتحة. كان ثلث القرآن ثلث ثلث ثلث، هذا تعدل القرآن. قال تعدل ولم يقول إيش؟ تجزئ. فرق بين تعدل وتجزئ. ولذلك من قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء. كانت عدد العتق 4 رقاب. طيب واحد على كفارة يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء 10 مرات، فكفارة لا بعد باقي له 3. يجزئ ولا يجزئ؟ لا يجزئ. فتحي رقبة، مش معنى تقول لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك الحمد لله على كل شيء قدير 10 مرات، لو قلتها 1000 مرة ما أجزأت، لأنه قال تعدل ولم يقل تجزئ، واضح؟ فلو قرأ قل هو الله أحد ولم يقرأ الفاتحة قرأ 3 مرات قل هو الله أحد ولم يقرأ الفاتحة ما صح الصلاة، فهي تعدل ولا تجزئ. مثل ذلك يعني كل ما جاء منه يعدل، مثلا من جلس بعد الفجر في مصلى يذكر الله حتى تشرق الشمس ثم صلى ركعتين، ها كتب له أجر حجة وعمرة. طيب وما حج حجة الإسلام يكفي الركعتين هذه؟ لا ما تجزئهم، صح؟ إذن هنا الأمر الذي نريد أن ننبه عليه أنها تعدل وليس تجزئ. الأمر الثاني أن يستفاد من هذا، حتى لو ما عرفنا كيف يعني ما المقصود بالثلث، يستفاد من ماذا؟ فضل هذه السورة، فضل قراءتها، فضلها عظيم. وجه فضل الفضل اللي فيها مع ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعث القرآن لاشتمالها على أسماء الله وصفاته ونفي المماثلة، قال ولم يكن له كفوا أحد. وكان رجل يقرأ فيها ويختم صلاته فيها، فذكر ذاك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لما يصنع ذلك، فقال فيها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ فيها، فقال صلى الله عليه وسلم أخبروه بأن الله أحبه. الله أكبر، لأنها فيها صفة الرحمن، وكلمة فيها صفة الرحمن هذا دليل على أنه يقال عن الله عز وجل أنه إيش له صفة وله صفات، لأن من أهل البدع من قال القول صفات الله له صفة وصفات الله هذه بدعة، فاستدلوا عليه بما رواه مسلم أن الرجل قال فيها صفة الرحمن وأنا أحبه، والنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه ولا أقره؟ أقره. ولو لم يرد هذا الحديث فما ذكر الله عن نفسه بأنه سميع وبصير وعليم، إيش هذه؟ هذه الصفات. لكن بعض الناس يشغب، فاستدل عليه بحديث الرجل الذي كان يقرأ بقول الله أحد في كل صلاة ويختم صلاته بأنه قال إنها فيها صفة الرحمن وأنا أحبها. طيب كمل. فسورة قل هو الله أحد مشتملة على هذا وشاملة لكل ما يجب اعتقاده من هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلها. الله أكبر. ولهذا أمر الله أن نقولها بألسنتنا ونعرفها بقلوبنا ونعترف بها وندين الله باعتقادها والتعبد لله بها. الله أكبر. فقال قل هو الله أحد، فالله هو المألوه المستحق لمعاني الألوهية كلها. الله أكبر. التي توجب أن يكون هو المعبود وحده، المحمود وحده، المشكور وحده، المعظم المقدس ذو الجلال والإكرام. الله أكبر. الله، هذه الله أصلها الإله، لكن تسهيلا قيل الله. أي أسهل، الإله ولا الله؟ الله أسهل. ومعنى الإله يعني المعبود، والله عز وجل هو الإله الحق المعبود بحق، وكل من سواه ولو كان عظيما ولو كان نبيا ولو كان رسولا ولو كان ملكا ولو كان وليا إن عبد فهو معبود بالباطل. المعبود بحق المستحق العباد هو من؟ والله عز وجل. والدليل لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله. قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعو من دونه الباطل، وفي الآية الثانية هو الباطل وأن الله العلي الكبير. فالله عز وجل صدر هذه السورة بقوله قل، يعني يا رسول الله قل، قل هو الله أحد. طيب الله المعبود المستحق للعبادة. نعم. والأحد يعني الذي تفرد بكل كمال ومجد وجلال وجمال وحمد الله ورحمة ورحمة وغيرها من صفات الكمال. ومقول تفرد بكل إذن وغيرها. طيب هنا يا أخوان سؤال دائما نقول ونذكره والذكرى تنفع المؤمنين، الله عز وجل اسمه الأحد ولا الواحد؟ الواحد مش الأحد. وهذه قوله الله أحد الله يقول شايف لماذا الله عز وجل اسمه الواحد ولا الأحد؟ الواحد أليس من أسماء الأحد؟ يلا عيد السؤال، الله عز وجل اسمه الواحد ولا الأحد؟ طيب الله عز وجل اسمه السميع ولا البصير؟ حلو، لا من جديد، الله عز وجل اسمه الواحد ولا الأحد؟ اسمه الواحد واسمه الأحد. زين شفت الحين ما تنسى إن شاء الله. زين طيب مو سعد تقول لي قلت لك كلمة حلوة ذيت عشان كذا. نعم الله اسمه الواحد واسمه الأحد. اسمه الواحد واسمه الأحد. أما الأحد فهذا بين أيدينا الآن. قل هو الله أحد. وأما الواحد فورد في كتاب الله في المواضع. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الواحد وإلهكم إله واحد. فالله هو الواحد وهو الأحد. والسؤال ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الواحد والأحد؟ أبا يوسف ها؟ هذا السؤال كنت راح تسأله. لا إله إلا الله يقول هذا السؤال كنت راح أسأله. طيب ها من يجرب نفسه؟ يلا الواحد أي واحد لا اثنان ولا ثلاثة. واحد يعني ليس باثنين ولا ثلاثة ولا أكثر. ليس بمثنى ولا جمع. واحد وإلهكم ها إله واحد. والأحد الآن ذكر الشيخ الذي إيش متفرد بالكمال ما في له مثيل. وذاك أكدها في آخر سورة فقال ولم يكن له كفوا أحد. فالأحد المنفرد بصفات الكمال ما في له مثيل ما له سمي. أما الواحد يعني ليس بمثنى وليس بجمع ليس بعدد واحد ليس بمعدد وإنما واحد. إذن السؤال من جديد الله عز وجل الواحد ولا الأحد؟ قل الواحد والأحد. السؤال الله الواحد ولا الأحد؟ الواحد والأحد. والواحد يعني ليس باثنين ولا جمع. والأحد المنصرف المتصف بصفات الكمال المنفرد بصفات الكمال. واضح؟ أعد الآن الأحد يلا. والأحد يعني الذي تفرد بكل كمال ومجد وجلال وجمال وحمد وحكمة ورحمة وغيرها من وغيرها وغيرها من صفات الكمال. الله أكبر. فليس له فيها مثيل ولا نظير ولا مناسب بوجه من الوجوه. فهو الأحد في حياته وقيوميته وعلمه وقدرته وعظمته وجلاله وجماله وحمده وحكمته ورحمته وغيرها من صفاته موصوف بغاية الكمال ونهايته من كل صفة من هذه الصفات. الله أكبر. جميع الصفات ما ذكر المؤلف وما لم يذكرها جميع حتى ما لم نعلمه من صفات الله عز وجل. كل صفات الله عز وجل الله منفرد بها لا مثيل له ولا نظير ولا سمي ولا شريك. الله عز وجل صفات الكمال جل منفرد بها سبحانه وتعالى. مما يحسن نذكره يا أخوان أن كثيرا من الناس يسأل حكمة الله في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. طيب إذا أردت تعرف حكمة الله في كل شيء صرت مثل الله. والله ما له مثيل. ما يمكن أن تعرف حكمة الله في كل مخلوق خلقه وفي كل أمر أمر به. هل يمكن ذلك؟ من رام ذلك معنى أنه يريد ماذا أن يكون مثل الله محيط بكل حكمة. ما يمكن. فلا بد الإنسان يدرك ذلك. الله لا مثيل له. تريد أن تعلم كل شيء الله اللي بكل شيء عليم. تريد أن تعرف حكمة كل شيء الله الذي أحاط بكل شيء علما. الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يسألونك عن روح قل روح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا. فلا بد أن يدرك المسلم هذا المعنى العظيم هذا الاعتقاد الجليل أن الله منفرد بصفات الكمال. لا يمكن أبدا لمخلوق بل لو اجتمع المخلوقون جميعا ما مثل الله عز وجل. يعني لو اجتمع علوم الناس وعلوم الإنس والجن كلها ما عادلت علم الله عز وجل. لو اجتمعت قوة الملائكة والإنس والجن والجمادات والعرش والسماوات والكرسي ما عادلت قوة الله عز وجل. فالله عز وجل أكبر من كل شيء. في أي صفة من صفاته أكبر من كل شيء؟ ها في جميع صفاته. أعظم من كل شيء في أي صفة أعظم من كل شيء؟ كل صفاته. واضح؟ فلذلك هو الأحد يعني المنفرد المتفرد بكل كمال. نعم كمل. ومن تحقيق أحديته وتفرده بها أنه الصمد أي الرب الكامل والسيد العظيم الذي لم تبق صفة كمال إلا اتصف بها ووصف بغايتها وكمالها بحيث لا يحيط الخلائق ببعض تلك الصفات بقلوبهم ولا تعبر عنها ألسنتهم وهو المصمود له المقصود في جميع الحوائج والنوائب يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. الله أكبر. فهو الغني بذاته وجميع الكائنات فقراء إليه بذاتهم في إيجادهم وإعدادهم وإمدادهم بكل ما هم محتاجون إليه من جميع الوجوه، ليس لأحد منها غنى عنه مثقال ذرة في كل حالة من أحوالها. الله أكبر. نعم. فالصمد هو المصمود إليه، المقصود في كل شيء لكماله وكرمه وجوده وإحسانه، ولذلك لم يلد ولم يولد، فإن المخلوقات كل حسب. الصمد فسرت بأكثر من معنى وكلها حق. الصمد الرب السيد الكامل في صفاته، والصمد المصمود إليه يعني تقصده الملائكة الخلائق في حاجاتهم، كل مخلوق بحاجة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، ما من مخلوق إلا وهو بحاجة إلى الله سبحانه. وفي المقابل الله غني عن جميع المخلوقات، فلأن الخلائق تصمد إليه في حاجاتهم يعني تطلبه وتعتمد عليه، ولا وجود لها إلا به ولا استمرار لها إلا به، فإذاك هو الصمد الذي فهو مصمود إليه. هو بذاته جل وعلا في نفسه هو الصمد الغني عن كل شيء، السيد الرب الكامل في جميع صفاته، ومخلوقاته تصمد إليه، فكل مخلوق بحاجة إليه وهو غني عن جميع المخلوقات. ومما فسر به الصمد ما لا جوف له، وأصلا الشيء الذي له جوف هو بحاجة، فالله غني لا ليس بحاجة شيء. فذاك الآن الإنسان لماذا فيه جوف؟ حتى تحمل جوفه، يحمل أمعاءه، يحمل الطعام، يحمل الشراب، صار الأجهزة اللي في جوفه. فالذي فيه جوف هذا أصلا بحاجة، رب العالمين لا جوف له. وهذه المعاني يا أخوان يسمى اختلاف تضاد ولا تنوع؟ تنوع. وهذا هو الحق. الله عز وجل الصمد بمعنى الرب السيد الكامل جميع صفاته، والصمد يعني المصمود إليه، المخلوقات تحتاج إليه، وهو الصمد الغني لا جوف له لغناه. وهذه المعاني كلها دلت على الكتاب والسنة. فذاك لما قال جل وعلا عن نفس الصمد قال لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد لكماله وغناه ووحدانيته، فذاك لم يلد ولم يولد. والقاعدة أن ما نفى الله عن نفسه فإنه ليس نفيا محضا، إنما نفي متضمن إثبات كمال ضده. دائما نذكر مثال المشهور: ولا يظلم ربك أحدا لكمال رحمته وعدله. فهو لم يلد ولم يولد لكمال وحدانيته، لغناه، ما يحتاج لا ولد ولا زوجة، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فهو غني سبحانه وتعالى، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، لأنه الصمد الذي لم يلد ولم يولد. المخلوقات كلها تصمد إليه في حاجاته، تحتاج إليه، ما تستغني عن الله طرفة عين، من أعظم مخلوق إلى أدنى مخلوق أبدا. والله عز وجل غني عن من مخلوقاته، ها، عن جميع خلقه، عن العرش، عن الكرسي، عن السماوات، عن الأرض، عن الشمس، عن القمر، عن الملائكة، عن عبادة الملائكة، عن عبادة الأنبياء والمرسلين، عن عبادة الشاكرين، عن عبادة المستقيمين، غني عن كل شيء. ومن كفر بأن الله غني عن من؟ عن العالمين. والعالم من العالمون؟ كل من سوى الله. الحمد لله رب العالمين. إيش قيل فيها؟ كل من سوى الله فهو من هذا العالم. واضح؟ ولذلك قال لم يلد ولم يولد. أكمل. ولذلك لم يلد ولم يولد، فإن المخلوقات كلها متولد بعضها من بعض، وبعضها والد بعض، وبعضها مولود، وكل مخلوق فإنه مخلوق من مادة. وأما الرب جل جلاله فإنه منزه عن مماثلتها في هذا الوصف، كما هو منزه عن مماثلتها في كل صفة نقص. طيب، بما أن كل موجود له موجد، وكل مخلوق مخلوق من شيء، فلا يعني ذاك أنك تبحث. طيب والله الله ليس كمثل شيء. لو فكر إنسان هذا التفكير فهو تفكير شيطاني. ماذا سيحصل له؟ سيعود ذهنه وعقله خاسئا وهو حسير. وقد جاء في الصحيح، ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث أبي هريرة الحديث مشهور: يأتي الشيطان أحدكم فقل من خلق كذا ومن خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك، وفي لفظ يقول من خلق الله. فقال فإذا بلغ فليستعذ بالله ولينتهي. لماذا يستعذ بالله؟ لأن هذه المادة السؤال والوسوسة أصلا من من الشيطان فقط عن تستعذ بالله. ولينتهي لا تسترسل فتدخل في باب الوسواس. ولو فعل أحد ذلك لن يصل إلى شيء. وهل يمكن إنسان أن يحيط بكل شيء علما؟ الذي يبحث عن الله تبارك وتعالى وعن حكمته في كل شيء وعن وعن وعن، هل يعلم حقيقة الروح التي بين جنبيه؟ روحك روحك فيك روح ولا لا؟ فيك روح؟ فيك. لو واحد قالك روح راحت روحك تزعل بش صح؟ فيك روح. ماذا تعرف عنها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعرف عنها. يسألونك عن الروح، ها قل روح من أمر ربي وما أوتيت من علمي إلا قليلا. فإن كنت عاجزا وأنت كذلك عاجز عن معرفة حقيقة روحك، كيف جئت تروم معرفة الله عز وجل وحقيقة صفاته وكيفية صفاته؟ يا عاقل، أنت عاجز أن تعرف حقيقة روحك الذي بين جنبيك، جئت تبحث عن كيفية صفات الله عز وجل؟ ما تعرف كيفية روحك؟ مخلوقات كثيرة، ملء الأرض، ملء البر والبحر، ما نعرف كيف تدبر أمورها وكيف تأكل وكيف تسمع وكيف تطير وكيف تسبح وكيف وكيف وكيف. وما أوتيت من العلم إلا قليلا. جئت تتعدى هذا كله، تتجاوز هذا كله حتى تعرف عن الله كيف وكيف؟ لا يمكن. ولذلك ميزة المؤمن أنه يؤمن بالغيب. ما أقول لا لما أشوف أحفر قبر وأشوف نعيم وعذاب بعدين أؤمن، أول شيء يثبت لي هذا ما هو مؤمن. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين قبل أن يقول يقيم الصلاة قال يؤمنون بالغيب. وذاك الغيب إذا أصبح شهادة لا فائدة منه. الآن يجب أن تؤمن بأن في يوم آخر، والإيمان به ركن من أركان الإيمان، ومن كفر به فقد كفر ومأواه جهنم وبئس المصير. زعم الذين كفروا لا يبعثوا، قل بلى وربي لا تبعثون. ففي واحد الآن ما يؤمن، يقول لا في قيامة، هيهات هيهات لما توعدون، أيذا كنا عظم الآخرة قالت كرة خاسرة، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. ما في ما في ما في. إذا قامت القيامة وشاف القيامة أوه هي والله صحيح في قيامة، الآن صدقت وآمنت، ينفعه؟ ما ينفعه. ينفعك الإيمان بالغيب ما دام الغيب غيبا. إذا أصبح الغيب شهادة لا ينفع لي. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يقول الكافر رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، يقال له ماذا؟ كلا. فلذلك الله ليس كمثل شيء. لا تقول بما أن كل موجود له موجد وكل مخلوق له خالق وولا، إذن والله الله ما هو مثل المخلوقين حتى تقول من خلقه. ثم لا داعي أن تقول فرضنا أن في خالق خلق الله، طيب من الذي خلق الذي خلق الله، ثم من الذي خلق الذي خلق، وهذا ويقعد يحط على الصبورة ويرسم وكذا. قال لا، ليس مثل الأميين مشايخ الأولين يقول فوتها فوتها، يقول آمنت بالله. هذا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال قول إيش قال؟ فاستعذ بالله الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله ولينتهي، وفي رواية قال وليقول آمنت بالله ورسوله. بعضهم يقول لا، أول كان مشايخ نعلمنا فوتها فوتها، لا درسناها وشفنا الجواب عليها. وش الجواب عليها؟ الجواب عليها يعني خير من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فاستعذ بالله من الشيطان وانتهي، وانت رايح تبحث عن جواب؟ ومن قالك ان هذا الجواب صحيح اصلا؟ من اقرك؟ الله جل وعلا في كتابه، ام رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ام على الله تفترون؟ خير الهد هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هدي محمد صلى الله عليه وسلم يشمل ماذا؟ فقط كيفيه الصلاه والوضوء ولا في كل شيء؟ في كل شيء. هدي محمد صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد، هدي محمد صلى الله عليه وسلم في المنهج والتفكير، هدي محمد صلى الله عليه وسلم في الاخلاق، هدي محمد صلى الله عليه وسلم في العبادات، هدي محمد صلى الله عليه وسلم في العقائد. هذا هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا ماذا؟ إذا جاء الشيطان يوسوس يقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى إذا قال يقول من خلق ربك، يقول من خلق الله، أنت استعذ بالله من الشيطان وتنتهي وتقول آمنت بالله ورسوله. تبهتم؟ إذا الله عز وجل هو الخالق ليس بمخلوق، ولا يجوز أن نسأل عنه بكيف، ولا أن نتكلف ما لم نخبر به. هذا من الكلافة التي تفضي إلى الوسوسة، التي تفضي إلى الكفر والشك والعياذ بالله، نسأل الله العافية. نعم كمل. قال رحمه الله ولهذا حقق ذلك التنزيه وتمم ذلك الكمال بقوله ولم يكن له كفوا أحد. لماذا لم يكن له كفوا أحد؟ كل نفي يتضمن إثبات كمال ضده، أليست هذه القاعدة؟ طيب لماذا الله لم يكن له كفوا أحد؟ ما هو كمال ضد هذا؟ كمال صفاته. أي صفات؟ جميع الصفات. جميع الصفات، لأن كل صفاته كاملة، فلذلك لا كفء له، لا يظلم لكمال رحمته وعدله، لا يضل ولا ينسى لكمال علمه، لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء لكمال علمه وقدرته، لم يلد ولم يولد لكمال وحدانيته أبدا. طيب ولم يكن له كفوا أحد لكمال جميع صفاته، كل صفاته كاملة، فإذاك ما في أحد يماثله أبدا يكافئه. ذكرنا مرارا أن نفي التمثيل ورد في كتاب الله بنصوص متنوعة قد تبلغ 8 نصوص، هذا واحد منها، ولم يكن له كفوا أحد، والنص المشهور ليس كمثله شيء. وبعد أنت ذاكر مذاكرة حياة العلم، هذا واحد ليس كمثله شيء، وقول تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وبعد لا يعرف يرفع يده ها. هل تعلم لو سميه؟ استفهام بمعنى النفي، يعني لا سميه له. وبعد اللي يعرف يرفع يده، وبعد يلا بالنشاط، فلا تضرب الله الأمثال، لا تقول الله مثل الشيء الفلاني، فلا تضرب الله الأمثال. وبعد ولله المثل الأعلى، قال لله المثل الأعلى، قدم ما حقه التأخير ليفيد الحصر، لما المثل الأعلى؟ لله وحده، فقال ولله المثل الأعلى. هذا كم صار الحين؟ 5، اللي هي هل تعلم لو سميع؟ لا، خل مثل ما ذكرنا. أول واحد مشهور اللي هو ليس كمثل شيء، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميع؟ فلا تضرب له الأمثال، ولله المثل الأعلى. وبعد أفا كم مرة ذكرناها؟ يا قلناها نايم نايم ها قلناها ولم يكن كفوا، هو أول واحدة موضوع درسنا. مشركون يوم القيامة يندمون ندم شديد لأنهم عبدوا الأصنام، يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين ها إذ نسويكم برب العالمين. شفت؟ لأنهم ساووا، والواجب كان عليهم ألا يساووا، فأدري على إيش؟ أن الله لا يساوي شيء. وبعد كم صالحين؟ وبعد فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم ها؟ سمعتني؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، واضح؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهذه أدلة تدل على نفي التمثيل. لماذا الله ليس كمثله شيء؟ لماذا الله لم يكن له كفوا أحد؟ لماذا؟ لكمال إيش؟ جميع الصفات، صح؟ طيب إن رب العالمين نفى عن نفسه الكف لكمال جميع صفاته سبحانه، فلا نظير له ولا ند له ولا شريك له ولا كفء له ولا سمي له ولا مثل له، الله جل وعلا. نعم كمل. ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له نظير ولا مكافئ ولا مثيل، لا في أسمائه ولا في أوصافه ولا في أفعاله ولا في جميع حقوقه التي اختص بها. فحقه الخاص أمران: التفرد بالكمال كله من جميع الوجوه، والعبودية الخالصة من جميع الخلق. فحق لسورة تتضمن هذه الجمل العظيمة أن تعادل ثلث القرآن، فإن جميع ما في القرآن من الأسماء الحسنى ومن الصفات العظيمة العليا ومن أفعال الله وأحكام صفاته تفاصيل لهذه الأسماء التي ذكرت في هذه السورة، بل كل ما في القرآن من العبوديات الظاهرة والباطنة وأصنافها وتفاصيلها تفصيل لمضمون هذه السورة، والله أعلم. الله أكبر. أنا قلت لك كم دليل عنا في التمثيل؟ 7. لا أنا قلت بالبداية قلت 8 وذكرنا احنا 7 قاعد سجلتم انت؟ سجل 8 وله المثل الاعلى. قلت لا اللي قلتها ولله المثل الاعلى. ولله المثل الاعلى. والثاني هذه وله المثل الاعلى. حملني صح ولا لا؟ ايش قلنا احنا؟ ولله المثل الاعلى، وهذا بعد وله المثل الاعلى. هذه 8. طيب متى يعني من المواضع اللي تقرا في هذه السوره يا اخوان؟ تقرأ في سنة الفجر، سنة المغرب، وسنة الوتر وعمل المسلمين عليه أنهم يقرؤونها بعد الطواف ركعتي الطواف. يعني جاء في حديث قد لا يصح لكن عمل المسلمين على ذلك وهو يقول بعض العلم وهذا أقوى من الحديث. فما زال المسلمون من ذاك اليوم إلى يومنا هذا يقرأ بعد خلف مقام إبراهيم في ركعتي الطواف ماذا؟ توجه الركن تجعله بينكم البيت وتقرأ قول الله عز وجل اتخذ مقام إبراهيم مصلى، تقرأ في الأولى فاتحة قل يا الكافرون فاتحة وقل هو الله أحد، تقرأ دبر الصلاة، تقرأ بدون مناسبة. من قرأ قل هو الله 10 مرات بين الله وبيتا في الجنة وفي حديث قصرا في الجنة، تقرأها وتكتم قراءتها قبل النوم، تقرأها للرقية، تقرأها في الرقية الشرعية. فهذه السورة عظيمة، صلى الله عليه ينفعني وإياكم بما سمعنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.